الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن موضوع تربية الأبناء، وقد ذكرت بعض معالم هذه التربية، فأول معلم ذكرته وهو أنه ينبغي أن نعي تماما أن التربية لها شقان: تربية للأبدان وتربية للأرواح، وهي أهم من سابقها. الأمر الثاني أن تربية الأبناء هي مسؤولية كل من يصدق عليه أنه مربي، فالوالد مرب والأم مربية والمعلم مرب والمدير وهكذا ذواليك. المعلم الثالث أن تربية الأبناء نحتاج فيها عباد الله إلى عون الله وتوفيقه، وهذا لا يتم إلا بالتبرؤ من الحول والقوة، فما علينا إلا اتخاذ الأسباب، والله تبارك وتعالى هو الموفق. فائدة هذا الأمر أنك حينما تتبرأ من حولك وقوتك وتكل الأمر إلى ربك، أن الإنسان لا يصيبه نكد ولا يصيبه هم ولا يصيبه توتر، كما هو الملاحظ من جانب بعض الآباء والأمهات، فهم يجدون في اتخاذ الأسباب، فهم يتقنون الأسباب، لكن مع الأسف يعتمدون عليها 100%، يعتمدون على الأسباب 100%، ولذلك إذا تخلف المسبب، إذا بذل السبب وتخلف المسبب، فإن الآباء يهتمون، تلقى البات تقري ما نفرش تيدي السواع ويخلص ويجيب احسن معلم وتيتابع الى هذه الامور مزيانه، لكن حينما لا يظهر بالنتيجه خص درت السبب خص نلقى النتيجه، هنا ياتي العطب، تلقى الانسان الزام، تلقى ربما يصيبه من النكد والهم والغم ما الله به عليم، وهذا ربما ينعكس سلبا على صحه بعض الاباء والامهات، تلقى الانسان مريض بسبب وليدته. لا، أنت أبذل الأسباب، دير الأسباب وأتقنها ودع الأمر لرب الأسباب، فإن الله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا هيأ له أسبابه، هدر انت توجد باش يكون باش، الله تبارك وتعالى ما شاء له ذلك لحكمة يعلمها، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. داكشي اللي بتيلي انت ما في صالحوش، الله بلياش حاجة أخرى، ولا شك أن اختيار الله تبارك وتعالى للعبد هو أفضل وأبرك، دير أنت اللي عليك، ما قضيت النتائج تفرق معها، النتائج لا تبقى مرتبط بها، لأن إذا ارتبط بالنتائج فهذا هو مكمن العطب. وإليكم عباد الله معلما آخر من معالم تربية الأبناء، وهو عبارة عن سؤال: ما الذي تريدونه من أبنائكم؟ ماذا تريدون من أبنائكم؟ سؤال. الآن تتقري تتنفاق، ها ما مخليش، احنا تندو معاش مع واحد الفئة اللي الله تبارك وتعالى موفقة حاسة بالمسؤولية وشعر بها، أما الجانب الآخر اللي هما كاع ما كاينين في هذا العالم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بالجميع يعني إلى الصواب ردا جميلا. الناس اللي هما تيبدلوهاش الأسباب وتيديروا جميع المعطيات باش تكون النتيجة مزيانة، ماذا تريدون من أبنائكم؟ ما الذي تريدونه من أبنائكم؟ لا شك أن غالب الآباء والأمهات إنما يسعون كما ذكرت آنفا لبناء الأرواح، لبناء عفوا الأجسام. هذا الإنسان تقري وتعلم باش يكون، فيكون المقصود ماديا، في حين أن أعظم ما يمكن أن يسعى إليه الأب والأم أو المعلم هو أن يربي الطفل أو الابن على قوة الشخصية، تكون عنده شخصية قوية، تكون عنده شخصية قوية. عندك تدير ولدك بحال شي مزود، بحال شي خنشاش تتعمر، بغيتي أنت مثلا مدير بغيتي يكون مدير، أنت طبيب بغيتي يكون طبيب، أنت أستاذ بغيتي يكون أستاذ. لا لا لا، في الغالب هذه التربية تكون مهزوزة. أنت إمام مسجد بيتي إمام مسجد، مؤذن بيتي مؤذن، خاطب بيتي خاطب. علاش؟ لأنك ربما تشعر براحة في عملك أو إلى غير ذلك، فتريد أن يكون هذا الابن نسخة منك، فتبقى تتعلم وتتخدم على هذه الخدمة، فتنسى جانب قوة الشخصية، تولي الدرياج بحال شي حاجة تتعمره. وبالتالي أول امتحان ليه يقدر يجيه قد يسقط فيه ويرسب. علاش؟ لأنه ما مبنيش، لأن شخصيته ماشي قوية. ولذلك هذا الملمح له وقوة الشخصية خص الناس يخدموا عليها مزيان، فهي المهم. لأن الدري إلا فات حتى كان قوي الشخصية صافي اطمأننت عليه، اطمأننت عليه. احنا دائما تربيه، وتربيتنا الآن معظمها غادي لاش إلى بناء شخصية مهزوزة. يكون الدرياش مهزوز، تيصلي تيمشي معاك تيقرأ القرآن مزيان إلى مجرى تتبليه الفرصة، كل شيء تكشي تلوحاش وردهره. ما السبب في ذلك؟ هل أنا فرطت كأب؟ لا ما فرطت. هل الأم فرطت؟ ما فرطت من واحد المنظور، ولكن كاين تفرط في هذه في هذا الجانب، لأن قليلا من يلحظ هذا الجانب اللي واش قوة الشخصية. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى صحابته هذه التربية، النبي صلى الله عليه وسلم ربى صحابته هذه التربية. شنو قوة الشخصية؟ وتعرف كيف تاخذ القرار وكيف تتعامل مع المواقف، في بلاصة الحياة الحياة، في بلاصة الكلام كلام، في بلاصة السكوت سكوت، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بماء فيشرب، تيشرب فإذا به ينظر يجد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن يمينه والأشياخ عن يساره، والأشياخ عن يساره، فيقول لابن عباس، شو التربية، فيقول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أتأذن لي أن أعطي الأشخاص؟ هذا دري صغيراس وسناس كبار، سير تلعب انت مازال ما في مستوى تقعد مع هذا. لا لا لا لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسلوب كذلك، نهج اللي تيبنيهاش الشخصيه، انك تدخل وليداتاش مع الناس الكبار تيتعلم منهم تيشاهد تياخذ منهم، ولكن الناس اللي هماش الناس اللي هما مربيين باش يعطيو. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عبد الله بن عباس مع الاشياخ، وهذا ايضا ما فعله عمر مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: أتأذن لي أن أعطي الأشياخ، هاد الناس اللي كبر منك؟ شوف دابا قوة الشخصية بتجينا. قال: لا. كلمة كبيرة تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، وهو قال لك اش تعطي الأشياخ الناس اللي كبر منك؟ إذا بتقوم انت هذاك لا مش بتقول، وهذا ما في إحياء، وحاشاه رضي الله تعالى عنه، هذا لا يستحي من الكبار ولا استحى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا ولا لا لا لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأمثل، شوف أولا عرض: أتأذن؟ لا لا يا ولدي خليه، عرفت اش تندير معه؟ ها وتهضم لي حقه؟ لا لا، يعني لا هضمتي لي حقه بيترباش دائما على هضم الحقوق ويستسيغها، وهذا خلل في التربية. إذا أتأذن لي أن أعطي الأشخاص؟ قال: لا، ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا، ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحد تواش عنده غرض فد الشربتات الماء اللي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتبرك، لأن التبرك بسؤره صلى الله عليه وسلم وبما ينفصل عنه هذا جائز بخلاف غيره، لأنه هو صلى الله عليه وسلم مبارك وما ينفصل عنه مبارك، فعرقه مبارك وشعره مبارك، لكن لا يتأتى لغيره ولو كان من كان. إذن فسيدنا عبد الله بن عباس أجاب بلا أش تتسمى هذه؟ تتسمى قوة الشخصية. كيف نقول إحنا ما حشمش فاش فداك الشيء اللي با هو ها؟ ولكن عنده مبتغى نبيل. أنس رضي الله تعالى عنه الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فقضاها، فجاء إلى أمه قالت أين كنت؟ قال كنت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما هي؟ أشنا هي؟ قال إنه سر، قال إنه سر، ماشي أمي هذه شي بس ما كاين، لا لا سر هناش ما حاب الأم ديالو ولا دي أمي بتقلق، لا لا لا إنه سر. فقالت له أمه يا بني احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان التكامل، وهكذا كان التكامل. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المعلم ها والمربي، والأم كذلك أعانته، ماشي أنا أمك أش تسمى لي؟ هذه قوة الشخصية، هذه قوة الشخصية اللي تدخل الإنسان، تدخل الإنسان بعبارتنا احنا رجل تيتصرف تصرف لائق في المكان اللائق، ماشي القضية في أقل تحيا ولا الإنسان ما احترمش اللي كبر منه ولا لا لا لا لا جانب ملي تيجي الابن وتيكون تيتكلم معاك أخذ ورد ما تخلقش ديت أنت وجيب في الكلام، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منك ها؟ ويفسح المجال لهؤلاء الأطفال لأجل هذه الخصيصة وهي قوة الشخصية. أب من الآباء نموذج مثال، رب ابنه أحسن تربية، حفظه القرآن في المراتب الأولى دائما، فاش في مدرسته خرج تقراش في أحد البلدان فرجع، رجع ملحدا، رجع ملحدا يضحك من أمه إذا صلت، ويضحك من أبيه، ويضحك من إخوانه، لا يصوم لا يصلي. يأتي إلى أحد الأطباء الاستشاريين يقول له يا أستاذ أنا ما قصرت مع هذا الرجل، ما قصرت معه في أي شيء، ما قصرت مع هذا الولد، ربيته أحسن تربية، علمته القرآن، كان يصلي صوف الأولى إلى غير ذلك، فهل تراني قصرت أو أخللت بمسؤوليتي أمام الله؟ لكن المسكين لا فاته هذا الأمر أن يربي ابنه على قوة الشخصية، هذه شخصية مهزوزة تصحب بأن أنت الأم راش هي هراش ها سجل علم احفظ القرآن دير كذا صافرة، لا لا لا قوة الشخصية. وإليكم عباد الله بعض المؤسسات، لأن النفوس الآن تقول كيف ندير إذا بغيت نبني الشخصية تاع الابن تاعي كيف ندير، ما الذي سأفعل؟ لا شك أن هذا الأمر أمر صعب وشاق، لكن ليكن شعارك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فحينما تستعين بالله كل الصعاب وكل مشاق تصير مذللة لك. أول مؤسس لقوة الشخصية المعتقد الصحيح، المعتقد الصحيح أنك تربي وليداتك على معرفة الله تبارك وتعالى، المعرفة اللي يخصها تكون، ما تربي على الخرافات والخزعبلات ها، وأن هذا تيعطي الكذا وأن هذا تيعطي الكذا، فين كاين الله؟ كاين في قلوب المؤمنين، هذا معتقد إلى الله في قلوب المؤمنين، معنى أن هذا الرباش هين هين لا يساوي شيء، له حيز ضعيف. بعض الناس يقول لك الله فين كان فاش في قلوب المؤمنين، الله في كل مكان، وبالتالي مثل هذه الأمور تصطدم مع الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الأبناء، الله فطرهم على الفطرة السليمة على المعتقد الصحيح. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الرحمن وعلى العرش استوى، أنت تقول في قلوب المؤمنين فلذلك أمر المعتقد أمر مهم. حاول تعطي لولدكاش المسائل اللي هي صحيحة، لأنك إلا ما كنتيش مسلح بهذا السلاح تكون قد أجرمت في حقه، فتعطيه معلومات تتصادم مع فطرته، مما يؤدي إلى اعوجاج وإلى ضعف وإلى هزال في الشخصية. الله الفوق تيشوف فيك عندك ها؟ فينشأ الولد وهو في تصرفاته يراقب الله. سبح اسم ربك الأعلى قدرا وذاتا وقهرا. يا بني أول وصية، أول وصية وصي بها لقمان الابن دياله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول وصية لقناش لقمان لابنه وهو يعظه تعلم واشكو الله عرف الله من هذا الإله، إنه الذي خلقك، إنه الذي يمدك بالنعم. وهذا أمر مهم تتلعب فيهاش، هذا وطر تتلعب معاش تتلعب فيه ماش على الأبناء، مع الأبناء عفوا، تقول اجتياد الله هو اللي اعطكاش هذه الخيرات، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. وشوف أنت يا ولد، شوف مثلا هذه السماوات واش كاين اللي غادي يمسكها غير الله، شوف شسعتها ها. وهكذا تتولي تتغذيه تتوريه من الله عن طريق النعم اللي هي اش أمر مقرب عنده. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سيدنا عبد الله بن عباس راك برا النبي صلى الله عليه وسلم وتيقول لي إني أعلمك كلمات، احفظ الله أي احفظ حق الله وهو توحيده وعدم الشرك به. عندك تشرك بالله تبارك وتعالى، اعطي الله اش احفظ الله أي احفظ حق الله، لا تدعو إلا الله. اشتاو لي اللي قدامك كل شيء اش ما يقدش شي واحد يوصل لك اش أي حاجة إلا ما باش الله يوصلها لك. ها انت با تنشكرك جبتي لنا طعام وتتكسينا، لا لا لا وليدي انا راهي سبب تاني بحالي بحالكم، انا يوكل انا بحالي بحالكم غير وكال. فتسدي النعمه دائما الى الله، وتيبرك هذا السيناريو مع الطفل تيتردد عليه صباح مساء، فبالتالي يحب الهه. احفظ الله يحفظك، اذا استعنت فاستعن بالله، ما تستعن بشي واحد، استعن باش بالقوه العظمى. اذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تخربت يقفاش من المدير ولا من المسؤول بيخرجني بيقطع لي رزقي، سبحان الله الدري تيشوف هذا المنظر يتأثر، لكن البوات جاء إنذار جاء كذا، الحمد لله الله كبير الله رزق. فيرى الابن هذا المعتقد وهو متجسد في أفعال أبيه، فينشأ نشأة صحيحة متشبعا بالمعتقد الصحيح. لا المدير ولا ذاك اللي فوقه ولا العالمين كلهم والو، ما يصير حتى شي واحد يحبس لك شي خير لبالك الله تبارك وتعالى، والعكس إذا شاء الله أن يضر بك لا أحد يستطيع أن يقف بين الله تبارك وتعالى وبين ما يقدره. فعو رحمكم الله، هذا أول أمر تبني بهاش الشخصية تاعش تاع الولد تاعك. تيشوف الإنسان بحالك بحاله بحالك بحاله، ما يقدر ينفعك بشي حاجة إلا بالله تبارك وتعالى. وبالتالي دائما تجد القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى. خدم في شركة ولا كذا تيقول لي بغينا نخرجوك، كنت شي باش تيدور تيقول اش الله تبارك وتعالى شعار، وعسى أن يبدلنا خيرا منها، عسى أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. والله تبارك وتعالى من يسد واحد الباب يسده باش لحكمة، ويفتح بدله أبوابا برحمة. آش اللي تيخليه تيدور هذه الأمور هو معرفته بالله تبارك وتعالى. ولذلك أشرف علم وأجل علم هو معرفة الله، أشرف علم وأجل علم هو معرفة الله. هنا يجي السؤال، ما حظ هذا العلم، ما حظ هذا العلم من علومنا؟ فهل ننتهج مع أبنائنا هذا النهج؟ وهل نسير معهم هذا السير؟ لا والو، علم واحد زائد واحد يساوي عشرة، وعلم المضاربة كذا كذا إلى آخره وكذا، هذه كلها أمور مزيانة، ولكن جيب الرأس لا تنسى الأساس. إذا من مؤسسات قوة الشخصية المعتقد الصحيح. المعتقد الصحيح. وإليكم المؤسس الثاني، وهو من أهم المؤسسات، وهو من أهم المؤسسات، إنه مؤسس الحب والرحمة، إنه مؤسس الحب والرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، عباد الله، إن مؤسس الحب والرحمة لهو الأساس، أو هو من أساسيات بناء قوة الشخصية، مؤسس الرحمة، مؤسس الحب، أي أنك تربي معتمدا على المحبة وعلى الرحمة، إذ بفقدان الرحمة والمحبة تكون التربية جوفاء ومهزوزة. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، ويقول الحق جل وعلا: فوجدا عبدا من عبادنا، هذا الخضر، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه اسمع رحمة من عندنا عدوى علمناه من لدنا علما. إلى الذين يعلمون الأبناء ويربونهم، فمن غير رحمة لن تحقق أي شيء. ولا شك أن الآن يدور بخلد آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي نماذج مرت معهم في دراستهم لا يذكرون، والله الذي لا إله إلا هو، لا أكون مبالغا في ذلك، لا يذكرون إلا من كان يرحم، لا يذكرون إلا الرحيم منهم، إلا ذاك الذي كان يتلطف معهم ويتقرب إليهم ويتودد إليهم. المعلم الذي يتودد والأب الذي يحب أبناءه تكون كلمته مقبولة، تكون نصائحه مقبولة وتوجيهاته مقبولة. أما المتعسفون الذين هم بعيدين عما ذكرت من المحبة والرحمة فهؤلاء غالبا لا ينجحون. وهذه سنة لا تحابي أحدا، إذا كنت تعامل ابنك بفظاظة من غير محبة ومن غير رحمة فأنت فاشل، واسمح لي على هذه الكلمة، والله لن تنجح، لأن هذه سنة ما حوبي فيها أشرف المرسلين. أش قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت وحاشاه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تلقى الأباش صوت، تلقى جلاد ماشي مربي، تلقى قاضي، تلقى جلاد قاضي دائما هز الصوت، ما يمكن تنجحش أبدا أبدا. أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما في توجيهاته. يجيئه آش الجائي ذاك الغلام يقول له: إذن لي في الزنا، فما ينهره النبي صلى الله عليه وسلم وما يكهره، بل يقربه منه صلى الله عليه وسلم رحمة به ويدله على ما هو في صالحه. أترضاه أترضاه أترضاه إلى غير ذلك. قال: فكذلك الناس. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدره. وهذه المسحة من المسحات التي أثبت العلم ضرورتها للمربين، المسح على الصدر. تقول المربين كاين 15 المساحات، على اللور الخفا، هنا المؤخرة في الرأس، والمقدمة، والجبين، والخدين، وإمساك اليد، والمسح على الصدر. هذه تكون عند الحاجة وعند اللزوم. إلا شي وليد مضطر، ولدك مضطر ولا كذا، لا تمسح عليه على الصدر، تقول له ابرد شوية ابرد. هذه لها دورها الآن علميا، وكذلك مسكة اليد. إذن فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ويدعو له بدعاء عظيم: اللهم طهر قلبه، وحصن فرجه، واغفر ذنبه. أية رحمة هذه، أية رحمة هذه. أنس رضي الله عنه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. أي رحمة هذه، الرحمة المهداة. وكذلك المحبة عنصر أساس، عنصر أساس في التوجيه وبناء الشخصية. تحباش الولد تاعك، تبين لي بأنك تحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد معاذ، وهذه كما قلت مسكة أثبت العلم فعاليتها في التوجيه. إذا بدي شي واحد يعقل عليك كذا، شد ليه في ديه الولد تاعك، شد ليه في ديه. يا فين احنا وفين هذا الله، أين نحن من هذه التوجيهات؟ فيقول له، اسمع، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه سيدنا معاذ، فيقول له بعدما أمسك بيده، فيقول له: والله إني لأحبك. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم تقول سيدنا معذب بوجهه وتقول له: والله إني لأحبك. وفي هذا إشارة وتوجيه لآبائنا أن ينطقوا بالحب تجاه أبنائهم. كان بعض الناس لتوكل تشرب، ولكن ابنه ما سمع هذه اللفظة أبدا، فينتج عنه ماذا؟ تصحر وقسوة عند الابن. كاين أبناء الآن تنعرفهم تيقولوا لنا بصريح العبارة: والله ما سمعت من أبي كلمة حب. أنت راه عزيز عليا، وأنت راه شاغل قلبي، وأنت راه كذا، وأنت قولوا هذا الكلام، قولوا هذا الكلام لوليداتكم. هذا يسمى بالإشباع العاطفي، وهو أمر مهم، لأن هاد الدري أنت علمتي يضروك، ها أنت حفظتي القرآن، قال لحنا دابا تنضربوا النماذج، وهانت وهانت وهانت. لكن آش ذاك الشيء أجوف، ما غاديش يلقى بلاصته، لأن هاد الشيء آش دخلتي عن طريق القوة، ولذلك سرعان ما سينساه، وسرعان ما سيرمي به وراءه: إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. كررها مرتين، ثم قال له: فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقلنا هذا الشيء قبل، لاش داير قبل فيديه ولا. هذا المعلم الأمثل صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت توجيهاته صلى الله عليه وسلم كلها فعالة. هذا الشيء الآن اللي تنستوردوا احنا من الغرب، وفيه الغث وهو الأكثر، وفيه السمين وهو القليل، إنما هي بضاعتنا ردت إلينا. فعوا رحمكم الله هذين الأساسين: الرحمة، إياك أن تقسو، والمودة والمحبة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية،